من قالها مؤمنا بها دخول الجنان والنجاة من النيران، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والعرفان، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرتان عظيمتان في الإسلام، قد أمر الله بهما في كثير من الآيات، حث عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المجتمع المسلم يحصل فيه بعض الخلل بسبب وجود العصاة والكسالى وأصحاب الشهوات، فيحتاجون إلى من يأخذ على أيديهم لئلا يفسد المجتمع ويسبب حلول العقوبة فيه. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائمين بالأمر بالمعروف والناهين عن المنكر وأصحاب الشهوات والسفهاء، شبههم بجماعة استهموا على سفينة في البحر، في لجة البحر، فأصاب بعضهم أسفلها وهم السفهاء ومن في حكمهم صاروا في أسفل السفينة، وأصاب أهل العلم وأهل الإيمان أعلى السفينة، وكل استقر فيما في نصيبه من السفينة. ففكر من في أسفل السفينة أن يخرقوها من أجل أن يأخذوا الماء من عندهم بدل أن يصعدوا إلى أعلى السفينة، قالوا نؤذي من فوقنا فنخرق نصيبنا لنأخذ منه الماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم، يعني يخرقون السفينة، هلكوا جميعا، هلك من في أعلاها ومن في أسفلها جميعا، الأخيار والأشرار، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. والله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل وأحل بهم العقوبة، مسخهم قردة بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوع فيما حرم الله، وذلك أن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على صيده في هذا اليوم، فحفروا الحفر ووضعوا عليها الشباك من أجل أن تأتي الحيتان، تقع في الحفر تمسكها الشباك، ثم يأخذونها يوم الأحد ويقولون: نحن ما صدناها، إنما وجدناها في الحفر. قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية حاضرة البحر، واسألهم عن القرية، اسألهم عن القرية حاضرة البحر، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى فجعل الحيتان تكثر في يوم السبت من أجل أن يطمعوا فيها وأنها تقل في غير يوم السبت ليبتليهم هل يطيعون الله ويتركونها أو يحتالون عليها. فالواقع أنهم احتالوا عليها، احتالوا على أمر الله، وهذا من الحيل الباطلة. فكل حيلة يستباح بها ما حرم الله فإنها حيلة باطلة محرمة، فجعلوا يأخذونها بعد يوم السبت. أهل الخير فيهم انقسموا إلى قسمين، قسم نصحوهم وقسم أيسوا من هدايتهم وتركوهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هؤلاء هم الذين تركوا نهيهم عن ذلك. قال الذين ينصحون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني نقوم بنصيحتهم لأمرين، إما أن يهديهم الله ويقبلوا النصيحة، وإما أن نعذر إلى ربنا ونقيم الحجة عليهم. قال الله سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كون فلما عتوا عما نهوا عنهم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا جزاء من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم كان الرجل منهم يلقى أخاه على المعصية فينكر عليه ثم يلقاه في اليوم الثاني وهو على معصيته فلا ينكر عليه ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله منهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذه الأمة كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم وهذا ما نخاف منه في هذا الوقت، أنه كثر المنكر وقل المعروف وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنخشى أن يحل الله بنا ما أحل بمن كان قبلنا. فلنتق الله ولنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر على حسب استطاعتنا، كل بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما السكوت والإهمال واليأس فهذا يوجب اللعنة والغضب والعقوبة، كما سمعتم من الآيات والحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقلبه. فأما المرتبة الأولى ينكر فليغيره بيده، فهذه لأصحاب السلطة ولاة الأمور أو من ولاه ولي الأمر أمر الحسبة، فهؤلاء يغيرون بأيديهم ويزيل المنكر بأيديهم ولا يتركوه. أما من ليس له سلطة فإنه ينكر بلسانه ولا ينكر بيده، لأنه ليس معه سلطة، لكن ينكر بلسانه بأن ينصح ويعظ ويذكر ويبلغ ما يراه من المنكر، يبلغ عنه من يقدرون على تغييره، يبلغهم شفهياً أو كتابة، أو يوصي من يبلغهم، أو يكتب في ذلك نصيحة وينشرها في الصحف، أو ينشرها في غير الصحف من وسائل النشر، حتى تبرأ ذمته وتقوم الحجة التي أمر الله جل وعلا بإبلاغها والقيام بها. أما من ليس له سلطة ولا يقدر على الإنكار باللسان، فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهله، يعتزل أهله ولا يجلس معهم ويؤكلهم ويشاربهم ويجالسهم، بل يبتعد عنهم وينعزل عنهم لئلا يصيبه ما أصابهم. فهذا هو إنكار المنكر، الإنكار الصحيح الذي تبرأ به الذمة، وهو على درجات كما سمعتم. أما أن نسكت عن المنكر وندلس ونقول ما بيدينا حيلة، هذا أمر لا يجوز ولا يليق بهذه الأمة المحمدية. وأذكركم أن أهل البيوت والقائمين على البيوت أنهم يجب أن ينكروا باليد، لأن لهم سلطة على بيوتهم ومن تحت أيديهم. قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله سبحانه وتعالى، أمر أهل البيوت والقائمين على الأسر أن يأخذوا على أيديهم. والسلطة لك على أهل بيتك، لا أحد يدخل بيتك، حتى السلطان ولي الأمر ليس له الحق أن يدخل بيوت الناس، وإنما هذا موكول إلى القائمين عليها. وسيسألهم الله يوم القيامة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع ومسؤول عن رعيته، وصاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته. وكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرِّقوا بينهم في المضاجع. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أولادنا وأسرتنا وفي مجتمعنا، ولا تلتفتوا إلى من يخذل من المنافقين ويقولون هذا من العنف الأسري، هذا من العنف الأسري وخلاف حقوق الإنسان، يريدون أن يكفوا يد صاحب البيت والمسؤول عن بيته، أن يكفوا يده عن نسائه وعن أولاده وعن من تحت يده، ويسمون تربيتهم ويسمون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعقوبة من يستحق العقوبة منهم، يسمون ذلك بالعنف الأسري. فاتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال قبلها في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. إن هذه الدولة المباركة منذ قيامها وهي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقد جعل ولي الأمر فيها جهازاً خاصاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد وفي كل قرية، جعل دوائر للحسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مما تشكر عليه هذه الدولة المباركة، لأنها تعلم أن صلاح المجتمع إنما وبقاء المجتمع إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا شرع الله إقامة الحدود على العصاة، إقامة حد الزنا على الزاني، إقامة حد السرقة على السارق، إقامة القصاص على القاتل، إقامة حد الحرابة على قطاع الطرق، إقامة القتال على البغاة الذين يخلون بالأمن، كل هذا من الحفاظ على أمن المجتمع وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فواجب علينا أن نتعاون مع هذه الأجهزة الاحتسابية وأن نساعدهم وأن نكون معهم وأن ندافع عنهم، ولا نتكل ونقول هذا واجب عليهم وحدهم فقط. الواجب أن نساعدهم، والواجب علينا أن نتعاون معهم، والواجب علينا أن نبلغهم بما يجري. هذا من التناصح. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا نستمع للمنافقين الذين يسبون هذا الجهاز وينالون من أعضائه ويتصيدون الأخطاء عليهم ويشهرونها ويقللون من شأنهم. علينا أن ننكر عليهم، علينا أن لا نستمع لمقالاتهم وأكاذيبهم. وحتى لو صح أنه قد يقع خطأ من بعض القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شيء معروف، الإنسان ليس بمعصوم، يقع منه خطأ، والذي يشتغل لابد يقع منه خطأ، لكن لا يشهر بل يناصح في هذا ويعان على تجنبه بالحكمة والموعظة الحسنة. نترك الخوض في أعراض هؤلاء والتقليل من شأنهم. أنتم تعلمون أن هؤلاء المنافقين ما فعلوا هذا إلا لأجل أن يعطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم يعلمون أنهم أكثر خطأً من غيرهم، فلماذا لا ينظرون إلى عيوبهم وإلى ما يقع منهم ويتصيدون الأخطاء لأهل الخير؟ فعلينا أن نحذر ونحذر من هؤلاء. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثاً عاجلاً مباركاً، اللهم تحيي به البلاد، واللهم تحيي به البلاد وتجعله بلاغاً للحاضر والباد. اللهم أدر لنا، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وارزقنا من بركات السماء والأرض يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان